السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يحفظكم. أسألكم الدعاء يا مصطفى. الله يبارك فيك ويسلمك، وأنت كذلك. أسأل حضرتك، أنا في واحد صاحبي هو بس عنده مشكلة في موضوع الوسواس في الوضوء، فهو ما بيتوضأ بيطول في الوضوء جدا، فهو قال لي أسأل حضرتك في مدة الوضوء، يعني تقريبا ما في مدة يا موسوس أنت وهو، يلزم سنة الرسول واخلص. شكرا. يلزم سنة الرسول مرة مرتين أو ثلاثة واخلص. شكرا. كم مدة الزمنية اللي يتوضأ فيها؟ غريب الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته سيدنا. اتفضل، الله يغفر لي ولك. رب اللهم امين. حضرتك احنا عندنا اختي حامل في شهر خمس وما كانتش تعرف. رحت الدكتور قال لها ان انت حامل وكده، فقالت تاخد لوالي حمل. ودلوقتي الدكتور بيقول لها ان الجنين فيه تشوهات. ممكن عفوا عفوا، انت قلت في شهر خامس، وهذا معناه انه نفقت فيه روح، فلا يجوز لك إنزاله وبعد أن نفقت فيه الروح بأي حال من الأحوال. لا يجوز أبدا. الله يسلمك. أنا طلب من حضرتك طلب إن تدعي لي دعوة إن ربنا يثبتني، لأن أنا يعني مقصر جدا. الله يثبتنا وياك على الإيمان والإسلام. الله يجعلنا وياك سامعين مطيعين له يا رب، ويجعلنا وياك على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى الاستقامة. الله يبارك فيك. لا تأخذ مال المسجد وتدخله في مشاريع تجارية لإنمائه يا أسماء، إنه قد يذهب كله، ولكن ابدأوا في البناء وربنا يتولاكم ويكمل ويكمل المسجد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى زحدر. الحمد لله أنا بخير، اللهم لك الحمد. فأولا كنت أسأل حضرتك سؤال، بس يعني حضرتك اتصلنا في الموضوع اللي ديك الوقت أنا عارف، وعشان باقي اللي إيه، أنا بس كنت أسأل حضرتك إن أنا اشتريت حاجة من حد والحد لا قال لي إن هو لقيها، تمام؟ وبعدين أنا ظنيت إن هي ممكن تكون مش لقيها، ممكن تكون مش لقيها، أنا حاولت إن أنا إيه أسأل عليها بس ما قدرتش أوصل لصاحبها، تمام؟ دلوقتي المكان اللي أنا بعته عشان يشتري الحاجة ياخد الراجل بعته على حد يشتري منه الحاجة، دفع له فلوس، تمام؟ وصاحب الحاجة دي تمام كجزء يعني من ثمنها، على أساس إن هو وقت ما يلاقي صاحبها نبقى نقول له إيه حاجتك هي موجودة وإحنا حاولنا إيه نحافظ لك عليها، بس دلوقتي إحنا مش قادرين نلاقيها، فإحنا لو جينا الحاجة دي إحنا واخدين منه مبيعة. عفوا، لها مدة سنوية كم؟ من كم؟ خليها مدة سنة. هي كم يعني لها كم عندكم؟ هي لها تقريبا 4-5 أسابيع يعني. لا انتظر، يعني أنت تشك أنه سرقها؟ انا اشك ان هو سرقها، يعني اغلب الظن بالنسبه لي اه. طب انا اريد ان اقول لك شيء، ممكن يبقى الاقيها فعلا. انا اقول لك شيء ردها الي ولو تركت له جزء من المبلغ وخسر امواله. تمام، هرجعها له ثاني. انا لو بعتها واحتفظت بالمبلغ، انا بقول لك اختصار الدور يا عمي، لو انت تشك انها مسروقه ردها للذي باعها لك، ولو تركت له جزء من المال مش مشكله، خذ وخذ سعر مالك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا، هل يجوز التراب بالذهب لفتره معينه، جرامات معينه من الذهب لفتره معينه؟ ما هو الذهب مثل المال، كما انه يجوز اقراض المال يجوز اقراض الذهب، لكن ستاخذ الجرامات هي الجرامات. تمام. او المصنعيه نفس الجرامات، يا جرامات تأتي لك بخمسين جرام ذهب كما أخذها، إذا أخذها مصنع ردها مصنع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم ولادة المرأة عند دكتور رجل لو متوفر طبيب؟ والله أختار أنها لا تذهب لطبيب رجل ما دامت الطبيبة موجودة وعلى كفاءة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك يا مولانا. الحمد لله بخير. عايز أعرف حكم، أنا عندي 21 سنة وعايز أعرف حكم الصلاة الفائتة عليا قبل كده وكده. أنا عفوا تركت صلوات بعد أن بلغت. الصلوات بعدها ولغت الصلوات بتاعتي، يعني عايز اعطيها ازاي؟ بعد هذه الصلوات على الوجه المتيسر لك. ازاي برضه؟ على الوجه، يعني اما ان تصلي مع كل صلاة صلاة، او تجمع صلوات اليوم كلها في وقت واحد. بس لازم اقضيها. لازم تقضيها. رأي جماهير العلماء خلافا لمن منع ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لا سمحت يا شيخ، هو ينفع في العمل الراجل قاعد مع البنت في نفس الأوضة والأقول عليهم الباب؟ لا، كل هذا من القاذورات الواردة إلينا من دول الغرب. تجلس مع امرأة يسميها سكرتيرة، طول الوقت جالسين مع بعض ومغلقين الباب، والنبي عليه السلام يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. حتى لو كان الشغل مش هيتوصل لها غير بالطريقة دي؟ لا يخلون، ولا تشتغل أي حاجة. لا، حرام الذي تقولونه. تمام يا شيخ، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير، اللهم لك الحمد. كان عندي سؤال كده، وانا في ثالثة ثانوي والدروس اللي بروحها بتكون دروس مختلطة بين الشباب وبنات، فهل يجوز ان انا اروح الدروس دي؟ دروس مختلطة بين شباب وبنين، اذا وجدت دروسا غير مختلطة اذهب الى غير المختلط. اذا كانت صعب، بيكون صعب ان انا الاقي دروس مفصولة بين الاولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. اذا ما كان هناك الا هذا السبيل فلا بأس، وغض البصر قدر استطاعتك. طب هل القذى حرام ولا مكروه؟ مكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. اسألك الدعاء بالثبات يا شيخ مصطفى بالله عليك. الله يثبتنا وياك، احفظنا وياك. ربنا يرفع قدرك يا شيخ وياك عمرك يا رب في طاعة الله جميعا. أسألك الدعاء بالثبات بالله عليك. أنا أكبر وكل ما أجي أثبت على يعني على في الصلاة أكبر، فعايز حضرتك دعوة خالصة كده إن أنا أثبت على دين الله. الله يثبتنا وياك على الطاعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، عندي سؤال. اسأل. لو كنا ماشي مع والدي ورايحين إلى المسجد فبنكون متأخرين عن الصلاة، فبكون عايز ألحق الصلاة من أولها. يجوز إن أنا أمشي قدامه ولا لازم عشان مبقاش عطيته؟ لا، أبوك يعني متهالك لا يمشي وحده، أو أنه ممكن يمشي؟ لا يمشي وحده، بس هو مشيته بطيئة شوي. طب استأذنه أنت الإمام؟ لا مش أنا الإمام. لا والله إذا كان يحتاج إلى معاونتك عند ذهابه للمسجد فتعاون معه، لا كان يحتاج إليها يمكنك أن تستأذنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، أخبار حضرتك؟ بخير الحمد لله. حكم الذهاب إلى المدرسة في الفترة الصيفية يومين أو يوم بالأسبوع؟ والله يعني ما أعرفش. بالأغلب يكون باتفاق بين الزملاء مع بعض. والله هناك قيدان. القيد الأول أن يأذن المدير المباشر بذلك. القيد الثاني أن لا تتعطل مصالح طلبة. إذا كان هناك تعطل مصالح فلا يجوز. ليس هناك تعطل مصالح والمدير قال لم تسري بيتك لم تسري بيتك، لا في مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. أحبك أحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك بس كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ على اللي هو السيارات اللي هي بتاعت المعاقين. أنا زوجتي عمها ذوي الإعاقة الذهنية، ينفع نطلع جواب للسيارة ونكتب العرض للسيارة تبقى تخصني أنا وزوجتي؟ هو أنت لا تستطيع أن تتملك إلا إذا كان يعني المعاق هو الذي سيتملك، مش كده ولا لا؟ المعاق هو اللي يتملكها، بس طبعا هو معاق ذهني يعني الولي بتاعه يبقى والد زوجتي. لا أدري ما القانون في حالنا إذا كان المعاق معاق ذهنيا، لا أدري ما القانون في هذا الباب. لكن لن نعرفه في سيارات المعاقين إن عليها حظر بيع إلى 5 سنوات. إذا كانت في حيز حظر البيع لا يجوز بيعها إلا إذا انقضت المدة. حلو. لو أنا حضرتك جبتها ومثلا ركنتها الفترة دي وبعد كده إيه استعملتها عادي، بس على اسم زوجتي اللي هو عمها. وانت تركنها 5 سنوات لماذا يعني؟ لماذا تعطل رأس مالها كده والسيارة تستهلك؟ يعني مش هركنها يعني ايه؟ يعني امشي بها داخل البلدة يعني. ممكن تستأجرها منهم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حضرتك بخير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز حضرتك انا ما عملتش عمره قبل كده ابدا، وطبعا انا منفصلة عن زوجي ووالدي كبير في السن، فهل ممكن يعني تسألين هل تجوز العمرة مع الرفقة الآمنة؟ مع الرفقة. كم عمرك يا أختي؟ 35. الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، حديث النبي المتوارد على ذلك. لكن من العلماء من يجوز ذهابها مع الرفقة الآمنة، وأستدل بدليلين. بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. وأيضا لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن عمر مع رفقة الأمين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. والمانعون يستدلون بأن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. فأنا أخشى عليك من الفتن والله يا أختي. هل يمكن أن يتم عقاب الأبناء بسبب ذنوب أو معاصي آبائهم كأكل الربا مثلا؟ يعني انت لا تعاقب، لا مش انت لا تعاقب، يعني هل يمكن ان يبتلى الرجل في ابنائه او في امواله بسبب اكل الربا؟ ممكن، كل شيء بقدر الله وممكن لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. انا والله حبك الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا ما عنديش ولا جواب ولا أي حاجة، أنا حبيت بس أسلم عليك. الله يسلمك من السوء والمكروه، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، أخبارك إيه؟ الحمد لله. لو في شخص يا شيخنا كان عليه دين في حياته وكان عاجز عن السداد، لكن في وقت من الحياه يعني كان قادر ان هو يسد، لكن ما سدش، اخر السداد وتوفى الله عز وجل ولم يسد الدين ده. على كل حال الدين في الدين هو عاجز عن السداد، يسقط عنه الاثم ولا يجب السداد واهله مش عاجزين برضه عن السداد؟ انت تقول مر عليه وقت حقبه من الزمن هو حي وبامكانه السداد ولم يسدد، يحاسب على هذا، يحاسب على هذا. والوقت الذي كان لا يقدر على السداد لا يحاسب على مثله. يعني نفع بالسداد؟ اقول لك الان اهل يسددوا عنه قبل قسمه الميراث. لا ما فيش ميراث. اهل يسددوا عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت إن كان على أبي دين أقضيه عنه أو أقضيه عن أمي؟ قال: دين الله حقا يقضى. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. وقال حضرتك صحت حديث قدسي بيقول: أنا ما عبد متى ذكرني وتحركت بي شفتاه. حسنه بعض العلماء. طيب حديث تاني بيقول: ان بركة الطعام في حفته وليس في وسطه. لا يصح. يا شيخ يقول له صلي وماض بعد الصلاة بصغر والحمد لله، لكن بحس اني مقصر وقت في مهامي اقيم الصلاة ويوم اخر لا تلتفت إلى الرؤى المنامية. إذا كنت تركت صلوات عبد الملك بن سعد أعدها بس انتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شوف مصطفى. نعم. هو إيه الفرق ما بين الشعري والوحاضي؟ الشعري. آه. أتكلم صح أولا الشعري. يعني أنا مثلا شيء خلاص ما ينفع أن أتكلم معك شاري، يقول الأشعاري شاري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أحبك في الله شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا عندك استفسار كده بعد إذن سيادتك. تفضل. إحنا أربعة إخوات، بنتين وولدين، في أخت متوفية والاخت اللي موجوده حاليا ان شاء الله ربنا يبارك في عمرها، متزوجه وجوزها شغال في شركه وشركه كويسه دخله كويس الحمد لله رب العالمين. وانا والدي راجل مسن وعنده زهايمر، والمين بتاعه سايبه عندي وعند اخويا في نفس البيت احنا عايشين معاه. فجت اختي مرضت بالسرطان، فجت وكان لها علاج على نفقه الدوله، فجت قالت انا محتاجه فلوس اتعالج من فلوس الوالد. عرضنا الأمر على الوالد طبعا وعنده زهايمر، قال لي انتوا شايفين صح اعملوه. فادينا لها مبلغ 100,000، جت طلب التاني 100,000 ادينا لها. فجاء دلوقتي بتقول انا عايز اعالج تاني، فالعلاج متوفر على نفقة الدولة، فمش عارفين نعمل ايه، نديها ولا نقول لها تعالج على نفقة الدولة؟ مش راضية تعالج على نفقة الدولة، تقول لي لا انا كنت من فلوس ابويا. خلاص على كل حال خذوا مثلها. نعم فهمت. خذوا مثلها. ناخد مثلها. طب الحق الوالد كان عارض علينا احنا بيته، عملنا لنا شقة ايجار. احنا لنا شقة ايجار في قلب البيت، وعملنا لنا شقة عقد ايجار ليا انا واخويا. فعرض علينا تمليك من قبل ما يجيله زهايمر. سألنا قالوا لا حرام، يكتب لاخوك لاختك. الهبات يعدل في الهبات. نعم يا شيخ. يعدل في الهبات، لكن صورة العدل هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم للذكر مثل الأنثى؟ قولان للعلماء. طيب نعطيها مال تاني ولا لا يا شيخ مصطفى؟ نعم. نديها مال تاني ولا إيه؟ لأن والدي أنت أخذت مثلها، أنت إذا أخذت مثلها والدي عنده إذا أخذت مثلها خذوا وعنده برضه بيتعالج معالج مكلف. طيب من الوالد يتحمل انك انت واخوك تاخذاني مثلها؟ لا ما يكفيش. لا لا يعني هو متبقي حوالي 100,000 جنيه في مال الوالد، 50 عند اخويا و50 عندي. هم وهي اخذت 200,000. نعم يا شيخ. هي اخذت 200,000. خدت 200,000 بالظبط. طيب اقبلها منين طيب؟ ما هي مش عايز تقول لا ما تعالجش عنها في الدولة، انا ليا حق عند ابويا ويعالجها. فين حقها؟ ما انت تقول لها في حق لها فين فلوسها؟ طب يعني انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه؟ رجعت تقول انا عايز ايبر ب 25,000 لان في على نفق الدولة متواجدة الايبر دي. لا تعطيها لا تعطيها لا تعطيها لا تعطيها لا تعطيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. عبد الرحمن شوية شوية تفضل. كنت عايز أجيب عربية بالكهرباء من شركة تامون سيارات. لا تفعل فيها ربا. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ. اتفضل. لو واحد دخله يكسب جزء من الدماء فيه حرام. ايه بقى؟ يجوز ان اقترض منه؟ جزء من فلوسي حرام؟ يعني جزء من مكسبه فيه حرمانية. يجوز أن تقترب منه ويثمو على نفسه. الرسول اقترض من استسلف من اليهود شعيرا ودرع ما وراهن درعه عندهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا ما نصيحتك لمن أراد السفر إلى بلاد الغرب؟ نحن في سوريا. لماذا ستسافر إلى بلاد الغرب؟ ما المراد من السفر؟ طلب العلم والعمل كذلك. طلب علم بأنه ينفع الناس؟ ينفع ماذا؟ ينفع المسلمين يعني؟ يعني إن شاء الله ينفع علم علم ينفع ينتفع به لنفسه ولدنياه وآخره. على كل يجوز إذا كان الوضع في البلاد التي ستسافر إليها آمن عليك في دينك ودنياك. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلاً بكم. الحمد لله. مطلق دلوقتي أنا أعمل كمسوق إلكتروني في شركة تبيع منتج ترفيهي للأطفال الصغار في السن. منتج إيه؟ منتج ترفيهي للأطفال الصغار في السن. طيب وبعدين؟ زي خيمة كده يعني ممكن الأم تحط فيها الطفل عشان يلعبوا هكذا. وبعدين ذلك؟ دلوقتي كتالوج طريقة الاستخدام والتركيب اللي بيجي في مع المنتج في صور كرتونية لتوضيح كيفية تركيب المنتج وهكذا. ضمن الصور من ضمن الكتالوج ده في صور كرتونية للأم وطفل صغير وهكذا. طيب فهذا ممكن يدخل في دائرة فرمانية دلوقتي أروح؟ لا والله هذا من باب التعليم. لا ليس بداخل في هذا، هذا داخل في أشياء الأطفال والترخيص في ألعاب الأطفال ورد فيه نصوص مع رسول الله. يعني أنا عشان خاطر دوت كتالوج طريقة استخدامها ما فيهاش مشكلة حتى لو الصورة كاملة للطفل وهكذا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا عم السيد. نعم. الحكم الورق اللي بنعمل عشان الشخص يجيب عربيات معوقين، الشخص مش معوق بس جاب الورق. لا يجوز له ذلك لأنه يمنع ويحظر بيع سيارات المعاقين إلا بعد مضي 5 سنوات. هل له من توبة لو عمل كده؟ له طبعا، كل الذنوب لها توبة. طب الفلوس اللي دفعها يكفر عنها ازاي؟ ما فيش في مشكلة. دفع كم يعني؟ دفع كم؟ بمن إذا كان فلوس هضية يأتي بها وممكن يستأجرها من الرجل بقدر هذا المبلغ. لا هو دفع فلوس عشان يعمل ورق يعمل فيه. يعني لسه ما استلمش ولا ايه بالضبط؟ استلم البطاقة اللي هي بتهم بها الورق. هل ينفع ان هي تبقى مركونة مش مستمتع بيها؟ السيارة نفسها ولا الورق ولا البطاقة؟ لا ايش ورق الورق اللي بيجي بيجي على العربية. والله أنا شايف بدل دفعته فلوس يعني إن شاء الله يكون في فسحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بسيط عن الحديث بأمر يأمر الله يوم القيامة عز وجل بإخراج أربعة من النار. فيأمر بإعادتهم إلى النار فيلتفت واحد منهم فيقول ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني. لا يصح لا يصح لا يصح هذا الطريق. لا يصح هذا المطلع الذي ذكرته. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ماشي مصطفى حتى الوقت انا بديها حلل وطفات وسكاكين امين طعام عموما لشركة الامريكا. ليه؟ حلل وطفات وسكاكين عموما لشركة الامريكا. انا متوقع الكتروني للشركة دي يعني. فهم هناك يستخدموا انات الطعام تعمل وتحضير كافة انواع الطعام اليومي ومن ضمن الحاجات اللي جات لها هناك للأسف لحم الخنزير. هل علي اسم الزياء وتلوك هذه المنتجات؟ انت تبيعها في مصر يعني ولا فين؟ لا انا متوقع الكتروني للشركة دي في امريكا. هي شركة في امريكا عموما. لازم تتصل على الخنزير. لا فقط لا هي هنية طعام عموما حلل وطفرات وسكاكين ومعالق وهكذا فضمن الاكلة. لا اسمع عليك. لا اسمع عليك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. الإسلام مع حضرتك. يا مرحبا يا إسلام. الله يكرمك ربنا يحفظك يا شيخ. عندي سؤال في أي تعاون على البنية والصفة ولا تعاون على البنية والعدوان؟ مش ده شيخ كده المفروض ينفعش واحد مثلا يأجر لنصراني شقة عشان هو المفروض النصراني لما يأجر شقة بس لابد أن النصراني يسكن بيتا. لابد أنه سيسكن بيتا فتريد تأجر لو عجل لا تريد لا تأجر. المريض عليك. كده شيخ يعني بنعينه على الاسم الأجوان. والله يا أخي الكريم الذي عندي أجبتك به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شيخ مصطفى. الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. حياك الله سيدي عبد الرحمن. تفضل وياك تفضل. أنا عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول أنا لما بدأ أصلي الإمام هو على الفتحة في المغرب أو العشاء أو الفجر بعد أتلخبط كتير سألت حد قال لي ممكن تقراها ولازم تقراها وفي حد تاني قال لك مش مشكلة ما تقراهاش. عفوا ده في الصلاة الجهرية ولا إيه؟ في الجهرية. لا اسكت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما قال لي في القرآن في بعد الفتحة قال لك في القراءة اللي بعد الفتحة. لا لا لا, لا, لا عموما عموما تمام. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سواء في الفاتحة أو في القرآن الذي بعدها. يعني أنا بعد أتلخبط كثير بصراحة خلاص يعني اسكت لها اسكت يعني ما أقرأهاش. ما تقرأهاش مدام الإمام يقرأ قراءته لك قراءة. حديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. قال بعض العلماء هذا في حق الإمام أو في حق المنفرد الله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم كنت عايز أتكلم بس عن حاجة. تفضل. أنا شاب عندي 23 سنة ومن حوالي سنة كنت عايز أتزوج يعني أخطب متى عندها فتاة مطلقة وأكبر منها. فتاة مطلقة وإيه؟ وأكبر مني في السن. وبعدين أمك مش رافضة. بالضبط. كان الرفض تام وحصل مشاكل كتير في الكلام ده من سنة. ولحد دلوقتي هم رافضين رفض تام. خلاص انا انصحك ما دام الام كده هذه الطريقه وشديده في هذا الباب وتريد لك واحده اقل منك سنا وانسب لها منك اسمع كلام الام ولا تنشئ مشاكل وهي ربنا يتولاها لن تضيع يعني ما فيش حل ثاني ممكن يكون او هل هيكون في اسم لو انا تزوجتها يعني بربنا انا اكلمك ان امك امك رافضه تماما ماذا نصنع السلام عليكم ان شاء الله يا هناء بنت بركات ان شاء الله نصيحتك على راسك السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم سمعت من الشيخ حكم عمل المراه في الاول نعم حكم عمل المرأة ماذا ستعمل والملابسات المحيطة بالعمل أصلا عمل المرأة حلال لكن لكن ماذا ستعمل إذا عملت عملا حلالا المفروض عملت في الربا المفروض عملت في مرقص حرام فلازم يكون عمل طيب وثانيا الملابسات المحيطة بالعمل طيبة لا تعمل سكرتيرة مثلا تخرج بالراديو كل يوم لا تعمل سكرتيرة فالكلام مبني على نوع العمل والملابسات المحيطة بالعمل هل تسافر له بدون محرم أو لا تسافر الملابسات المحيطة بالعمل يعني الشيخ مثلا لو هو مثلا طول السنة ما فيش اختلاط ما بقى في يومين ثلاثة في اختلاط يعني في شغل بيتعمل مع بعض يومين ثلاثة في السنة أو. معفون عن مثل هذا وتتجنب الاختلاط قدر الاستطاعة شكرا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شيخ مصطفى الحمد لله مات رجل وله بنتان مات رجل وله بنتان فهل يجوز أو فهل يجب على الأعمام أن ينفقوا عليهم ما للوالد تركه الوالد له تارك الفيت اللي هم قاعدين فيه فقط ليس له تارك فقط فهل تجب النفقة من الأعمام على البنات والله كنصوص لا أعرف نصوصا في هذا الباب صريحة إنما هي استنباطات فلا أعرف نصوصا ثابتة في هذا الباب إلا أنها استنباطات من بعض الآيات فقط معرفة يا شخص بالنسبة للأعمام يطلبوا حقهم في البيت ده يخالف هل يأثموا؟ لا لا لا يأثموا بارك الله فيك يا شيخ معايا هنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال الثاني يا شيخ مصطفى اصلي صلاه كاسر على كم كيلو يعني انا مثلا لو في بلدي وسررت مثلا الطبق ده بيتحسب بالكيلو مساله عرفيه في الحقيقه يعني مساله عرفيه ما يسميه اهل بلدي مساله عرفيه على ما اصطلح عليه اهل بلدك في هذا الصدد اذا اصطلحوا على ان مسافه ما مسافه سفر تكون سفر 35 كيلو 85 مش 35 هم يقولون 85 كيلو هم يقولون هذا لكن المسألة راجعة إلى الأعراف في بلدكم أنت منين؟ أنا من الزرع محافظة دمياط الزرع محافظة دمياط اللي يروح منكم القاهرة بتقولوا سافر القاهرة يعني أنت جيت السفر هتروح أيوه عارف الزرقة مش تايه عنها يعني لكن أنا أقصد أنا دمياط اللي يروح في دمياط والله في هذه قولان للعلماء العلماء لهم قولا في مثل هذه المسافة يعني أقول له طيب ماشي قل له ما تقصرش أحسن في دمياط وإن قصرت لك وجه لكن لا تشدد يعني ما السلام عليكم. السلام عليكم. عامل ايه كيف حالك؟ اتفضل. بس انا حصل بقالي في جبنة او حاجه مصنوعه من صحه من حيوان غير مذكر، فانا عليها خلاف ان ده حلال ولا حرام. بالنسبه لو مثلا في شوكولاته مصنوعه من حليب مستورد، أنا الكلام الأول أحتاج أن أقصي فيه، لكن أغض الطرف عنه. شوكولاتة هل فيها خنزير؟ فيها شيء من الخنزير؟ لا، يعني مصنوعة من الحليب المستورد. المستورد هي يعني طبعاً شوكولاتة مستوردة. يعني الشوكولاتة المستوردة في شوكولاتة مكتوب عليها خالية من الكحول، خالية من الخنازير. لا ما فيهاش خنزير، لا لكن هي فيها مصنوعة من لبن. لبن ده بقى يعني. لبن خنزير يعني ولا ايه؟ لا والله اعرف، معرفش اصلا. لا الغالب انها تصنع من لبن غير لبن الخنزير، فلا بأس. هو ده من كان من لبن غير لبن. هو مكتوب عليها يا اخي، مكتوب عليها، الله يحفظها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجانا والله أنا مش عارف وصلت بإحنا بالحبة إزاي. الله يبارك فيك ويحفظك ويجمعنا ويجعل حبك. يعني أنا مش عارف، أنا والله بنستفاد من علمك. يا رب يزيدك ولا ينقصك. يا رب يستفاد من علمك إزاي. روح مثلا يعني حفظنا القرآن وحفظنا ربنا بسرعة يا الله يجزيك كل خير وكلنا لكم يا رب. ويحفظك ويبارك فيك. طيب انا بس كان عندي سؤال بعدين. اتفضل. وانا ازاي اعرف اذا كان الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ ده هذه المساله علم من العلوم. علم من العلوم. انا الكليه عشان اعرفها انا اذهبي للكتب. لا لا لا لا مش لازم مش لازم مش لازم. في كتب مصنفه في الاحاديث الضعيفه ممكن تقتنيها. كتب في كتب مؤلفه في الاحاديث الضعيفه والموضوع. يمكنك أن تقتنيها. لا طب ما أنا في سؤال ثاني بعد المسألة هذه. يعني لو أنا أخذت بالأحاديث الضعيفة أو الأحاديث اللي هي مش صحيحة واستخدمتها في الخطب في الدروس في حاجات فأنا على وجه إيه؟ أحاديث أحكام ولا أحاديث يعني أحاديث أحكام ولا أحاديث فضائل؟ مثلا يا ابن آدم أنا لك محب وبحثي عليك كل محب. أقول لك شيء. هل لي ولك أن نقول إن الله قال والله لم يقل؟ خلاص لا يعني ما أساس لا أنسب شيء إلى الله إلا إذا قاله الله. فإذا كان حديث لا أصل له لا أصل له وفيه نسبة ونسبة ونسبته إلى الله تقول الله قال لا يجوز لك أن تقول قال الله والله لم يقل. الله يسلمك. طب حديث رفع الشيطان اللي احنا ذكرنا قبل حديث ايه؟ حديث مجمع الشيطان. مجمع مجمع الشيطان؟ مجمع الشيطان هو بيقول عن معاذ بن جبل لو عاوز يعني هنا حدا من حديث قلنا معاذ لو حدث. بيقعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن ابن عباس قالوا كنا مع رسول الله في بيت رجل من الانصار في جماعه. فنادى منادي يا اهل المنزل اتاذنونني بالدخول ولكم الي حاجه؟ لا لا لا صح الشيطان لا حديث ضعيف من هذا الشيطان لا يزيد لا يزيد لا يزيد لا يزيد الله عنا كنا زي مولانا ولك والسامعين والسماعات بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. حضرتك أبو سمير من جدة. مرحبا يا أبو سمير من جدة. الله يكرمك. ولماذا سميت ابنك سمير؟ على اسم أبويا. نحن نقلد يعني عشان أبويا اسمه كذا سمي ابني باسم أبيه. وأنت من الفلاحين وهو يعني كلمته يا أخويا الأكبر مني سمى عمر وهو أبويا كلمته يعني سمى سمير. ما شاء الله ما شاء الله أبو سمير. تفضل. درا درا بي يا شيخ مختار. الاسم مثل ليس من حقك ولا من حق أبيك. الاسم من حق الولد. الاسم من حق الولد. الولد تختار له اسم طيب. الله يحفظك. سمير لها معاني طبعا. لا على ابويا بس والله. ما في مشكلة الله يحفظك. بس يا دعينا ربنا يرضى علينا يا رب. الله يرضى علينا وعليك يا ابو سمير. ربنا يشفي سمير لانه الله يجزاك خير. مين كل يستحمى ابو قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمى من فحش انا فابردوها بالماء. والله حملنا كذا مره وان شاء الله ربنا يرضيك. كمان مره عشان خاطرنا يا رب. اللهم شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. نعم. نعم. هي مثبتة في القائمة والزوج ماضي عليها ان هو استلمها. طيب خلاص لازم تستأذني او تسقطيها من على قائمة المنقولة على ظهر القائمة كده تكتبه تم استلام الذهب. ها؟ هل يجوز لبنت يعني ان تخرج والدها مثلا مبلغ وهي تعلم ان الوالد يدفعه يعني في شيء يخص اخيها يعني تسهيل له لدخول كليه معينه بس يعني تسهيل له في الاختبارات دي؟ يعني عفوا هل يجوز للمراه للبنت ان تعطي والدها مبلغا قرضا؟ قرضا؟ قرضا. هو يضع في الحرام ولا في الحلال؟ هو يستخدمها في يعني في تيسير امر اخيها في اختبارات معينه. رشوه يعني؟ يعني هيدفع ابوها هيدفع رشوه؟ لا يعني هيدفع. ما انا اسالك سؤال يعني الابن يريد يدخل الكليه الحربيه، يريد يدخل كليه الشرطه، يريد يدخل كليه خاصه، فالاب عايز يستلف من بنته فلوس عشان يديها للضباط الكبار او الموظفين الكبار كي يسهلوا على الولد الدخول. هكذا لا تفعلي، لا تقرضيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم وياك. ما تحب اثنان في الليل كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه لا سهل. شكرا. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ طفل عنده سنتين ونص ولا في الحمام ولك خروجه الهستيريه وجيتها عند الدكتور ما فيهاش اي حاجه، عرضناها على الشيخ قال ان هي اتأذت من الوضع اللي وجعتها. اتأذت يعني عفريت يعني ولا ايه؟ لا حبة بركة ولا بخور، انت تقيها بالمعوذتين ما قوله الله احد وان شاء الله تشفى مع الدعاء. ولا سفلي ولا علي ولا كلام مني. نعم. بقول لك تعملي كل عفريت سفلي دخل فيها ولا عفريت علي ولا كلام من ده. او عوزيها بالمعوذتين ما قوله الله احد. اقرأي وامسحي لها الراس. نعم. يجوز، اختار رأي الجمهور القائلين بالجواز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. ذلك لأن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ورأى النبي امرأة تبكي عند القبر فقال اتق الله واصبري. وعائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن. أما الحديثان المانعان فضعيفان أو منسوخان. لكن لا كده لا كده لا يعني كل يوم واحدة تروح تعملي لا لا لا لا قلت ظننت تذهب للعزة. لا لا هم مجموعة. لا لا لا لا تفعل. الله يسلمك. عملوا محاضرات في المقام، نروح مخصوص من أجل محاضرات في المقام تذمرها في المساجد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ مصطفى، أنا لسه مكلم حضرتك بخصوص أختي اللي هنقرأ لها، أنا اللي هنقرأ أنا قلت لك لا تعطيها شيء آخر، قلت كل اللي معاكم 100,000 جنيه آخرين، وهي أخذ 200,000، وهي أخذت 200,000 وتريد تأخذ الفلوس الباقية. طيب وبالنسبة للشقة الواحد عايز يعمل لها تمليك، يجوز ولا لا يجوز؟ يعمل لكم تمليك؟ شو الإيجار اللي إحنا عايزين نقعد فيها؟ إذا كان يعدل بين الأولاد في الإيجار لا بأس. تمام شيء كده تمام. وياكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. اتفضل. انت كنت انا ما كنتش عايز اشتغل، والدها قال لي هي عليها فتره لازم تقضيها اجباريه عشان تديها المستشفيات الحكوميه، بعد كده عايز تقعدها عاده بس تدفع لها التامينات التأمينات الاجتماعية اللي هو ناخد أجازة بدون مرتب وأنت تدفع لها التأمينات الاجتماعية. فكنت سمعت حاجات قبل كده فترة بخصوص التأمينات، إن أنا لو موضوع التأمينات اللي فيها إشكال وكده. عفوا قبل أن تنتقل، أنت وعدت أن تفعل ذلك؟ أنا لسه في قيد الاتفاق. خلاص أنت في قيد الاتفاق، من حقك الآن تبرم أو تذكر ما تريده. إذا أردت أن تمكث امرأتك في البيت قل لا تمكثي، قل لها تمكثين في البيت. أردت أن تعمل على أنت الآن بالخيار، ما أحد فرض عليك شيئا، ما أحد فرض عليك الآن شيئا. تمام. طب بالنسبة للتأمينات هل في ما هي تأمينات الحكومات ما نقدرش نقول إنها حرام بالشكل اللي فيه التأمينات أيوة قلت تأمينات الموظفين، ما نستطيع نفتي بتحريمها الآن لأن محمد بيه البلوى الآن، كل الموظفين إذا تقاعدوا يأخذون راتبا ولا سيبقون الآن، هي مهمة الدولة أن تطعمهم وتسقيهم، إذا عزلتهم من العمل على الكبر، لكن الدولة تضع قيود تقول اشتركوا في التأمينات ونحن إن شاء الله نضمنكم. ضرورات، هذه ضرورات والله أعلم، نظام المحسات في العالم كله كده. تشتغل عندي؟ نعم. عندي لو في تأمينات أعمل عليا ولا لا؟ أنا لو مختار لن أفعل، بس يعني أتكلم على كتقعيد عام ما زغط لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. تفضل. يحفظك على خير. الله يبارك فيك ويحفظنا وإياك. الله يوفقنا وإياك يا حبيبي. أني نقطي أعمالي من نفسي أني إيه؟ أني نقطي أعمالي وقلبي من نفسي. الله ينقينا وينقي أعمالنا وأعمالك وقلوبنا وقلبك وقلب السامعين والسامعات من النفاق يا رب. يا رب يخلص أعمالنا. يا رب تخلص أعمالنا لوجهك الكريم يا رب. خصص ايه؟ يعني اختار الله لي خصص واختار لي. الله يختار لك التخصص الذي يرضيه عنك وينفعك به. ويكون خيرا لي في الدنيا يا رب. يا رب ان شاء الله نفع. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله رب الله بخير. الحمد لله على احد احب اليه المدح من الله لذلك وعد بالجنه. نعم تفضل. الحمد لله. شفنا انا شاب في العشرينات اخر العشرينات، كنت اتكلم الله يعني الحمد لله كرم الله عز وجل المرض، وكنت ادعي ربنا على طول، ربنا سبحانه وتعالى كل ما ادعي ربنا الحمد لله انا مستجيب، بس نلاقي ان يجي لي مرض اخر طبع الله فياتي مرض اخر. الحمد لله انا صابر على قضاء الله، بس ساعات الشيطان يحدثني ان ربنا غلطان عليك او لا يلزم. انت فتش في نفسك هل انت عملت كبائر؟ هل عملت كبائر؟ اذا كنت عملت كبائر استغفر منها ولعل هذه كفرات، ما كان فاذا رفعت الدرجات ان انت صبرت. شكرا لله. السلام عليكم. عليكم الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. نعم تفضل. معنى قول ولا ينفع الجد منك الجد، ذا ذا الجد صاحب الحظ من مال وولد ونحو ذلك، أي لا ينفع صاحب المال ماله عندك يا رب، ولا ينفع صاحب الأولاد أولاده عندك يا رب. لا ينفع صاحب الملك ملكه عندك يا رب، ذا الجد ذا الحظ ذا المال ذا الثراء ذا المنصب، لا ينفع ذا المنصب منصبه، لا ينفع ذا المنصب منك يا رب منصبه الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد مفعول به مقدم كما يقولون، لا ينفع ذا الجد منك الجد، جده لا ينفعه، حظه من الدنيا لا ينفعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله من حبك في الله ولله يا شيخ مصطفى، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا قاعد معي واحد من مكة وإحنا من البحيري وبندعو لك والله العظيم، بس تدعينا بالله عليك. الله يسكننا وياكم الفردوس ويأتينا في الدنيا حسنة. إسماعيل من مكة المكرمة والله جالس عنده وإحنا في البحيري وإحنا بندعو لك من صميم قلبنا والله. الله يوفقنا وإياكم يا أهل البحيرة، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويجزيك خير. أنت يا مولانا والله إحنا عايزين نعرفهم نصيحة حديث يحشر المرء مع من أحب. على ظاهري يحشر المرء مع يحشر المرء من أحب، على ظاهره المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. ما شأن يعني مش فاهم ايه تسأل عنه في مش فاهم حضرتك يعني ما معنى كلمة المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ لا هو يقصد لم يعمل كعملهم في الدنيا. نعم نعم نعم لم يعمل كعمل يا رسول الله يا رسول الله. لما قال متى الساعة يا رسول الله قال إن الساعة لا أتيها، فما عددت لها؟ قال ما عددت لها كبيرة صلاة ولا كبيرة صيام، ولكني يحب الله ورسوله. قال المرء ما من حب أول تسير سيدنا والله، يعني هو يحب قوما صالحين وشهدين في العبادة ولكن لا يستطيع أن يعمل كعملهم. احنا من حبوك بالله سيد، حبك الله الذي احببتنا فيه، ما تتخيلش والله تفضلنا بينشرح لما ربنا يجازيك عنا وعن المسلمين كل خير. يا رب يا رب اجمعنا بالجنة مع يا رب يا رب امين يا رب امين. الله يكرمك الله يكرمك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا والسامعين والسامعات. السلام عليكم. تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. هل يجوز الدعاء بدعاء سيدنا إبراهيم ربي اجعل لي لسانا صدق الله؟ نعم. هذا الدعاء يختص به سيدنا إبراهيم. لا لا هذا عام. لا هذا عام. هذا عام. يجوز الدعاء به؟ طبعا. قل يا رب اجعل لي ثناء حسنا في الناس بعد موت. يا رب إذا مت إذا أنا مت يا رب لا تتبعني اللعنات ولكن تتبعني الدعوات بالرحمة. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم نور قبره. في ناس يموتون والناس تحزن عليهم وتكسر من الدعاء لهم، جعلنا الله إياكم منهم. وفي آخرون إذا ماتوا ادبروا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبحين. قل يا رب اجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي، لا يقولون كان فاجرا، لا يقولون كان مجزما، بل يقولون كان صالحا كان مصلحا. فليست خاصة بالخليل، ليست خاصة بالخليل عليه السلام. نعم. هو مصر لدعاء سيدنا سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا لا لا لا هذا باب وهذا باب آخر. بدعاء سيدنا سليمان لا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة كنت أصلي فأتاني عدو الله إبليس بشهاب من النار كي يقذفه في وجهي، قلت ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثم مكنني الله منه فدعته أن خنقته وضممت إلى جدار المسجد. ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سرية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أنت أرحم الراحمين. لماذا لا يتحرك يا عبد الرحمن الشاشة بما عليها من الأسئلة؟ لأن الإخوة يحزنون. اسأل الإخوة، نناشدكم لماذا تثبت الأسئلة على الشاشة ويصعب تحريكها؟ وهذا السؤال حتى يتسنى لنا الإجابة، تتسنى لنا الإجابة عن الأسئلة التي تأتي مكتوبة. أفيدونا أفادكم الله. السلام عليكم. تثبت كلمات. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. حالي طيب بخير الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك. سامي الحبيب. الله يحفظك ويبارك فيك. بالنسبة لشركات التمويل اللي بتمول النادي الشرق بتاعها من بعض الأسواق من الكفر، يعني إيه حكمها دي يا شيخ العظيم؟ تشتري إيه؟ عفوا ماذا تصنع؟ يعني مثلا أنا أريد أن أشتري مثلا جوالا مثلا من سوق من الأسواق، قابلت إحدى الشركات الخاصة بالتمويل. أو الأشخاص، أو الأشخاص. نعم؟ أو الأشخاص، ما هم يعملوها الآن مع الأشخاص، أنت يا زيد معك فلوس وأنا أريد محمود. تقول تعالى أنا في السعودية، فهي شركة من ليس شخصا يعني. أنا في السعودية، من في السعودية، والشركة دي شركة ليس شخصا. بقول لحضرتك أنا متواجد حاليا في السعودية، وأنا قابلت شركة تمويل، هم اللي قابلوني في إحدى الأسواق يعني. لا تفعل. شكرا. لا تفعل. أبتعد عن هذا. الله يسلمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أم مافا تقول أن هناك سينيال، مش عارف سيال يعني. لا ده أنا لا أحدثك. عفوا. شكرا. استقبال إشارة أخوان الصناعية قبل يقول تلفزيون مضبوطا عن القناة الأساسية والقناة الثالثة. شايف الكلام؟ يقول لأن هناك سينيال على على الصفحة. مش عارف. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. كنت أسألك على حاجة. في واحد جاله أزمة نفسية قوية جدا ومأثر عليه نفسيا وعلى فكرة. الدكتور النفسي بيعمل له جلسات اسمها العلاج المعرفي. هو طلب منه ان هو يحكي له على حاجات من مواقف صعبه في حياته. لا يحكي له، لا يحكي له، يستر على نفسه. الله يسلم. لكن شوف لو سمحت. نعم. هو تعبان جدا. بقول لك هو اصل الشافي هو الله. الشافي هو واحد تمشي له سرك وتفضح نفسك. هو انا سالته على نسبه الشفاء بالنسبه للبرامج العلاجيه دي، فقال لي نسبه كبيره جدا في ابحاث علميه موثقه من العلماء بعد التجربه، وان هي اثبتت يعني تعبير كويسه جدا. والله يا اخي انا لا اعرف مثل هذا، ولا اعرف الا ان الله امر بالستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله بخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. بناء على الأشياء التي ستنشريها، إذا كنت ستروجين لباطلين يحرم عليك ذلك. بس حديث المرء مع من أحب صحيح. السلام عليكم. نعم. أيوه نعم. يشوف أنتي يعني إيه معي ذهب مية وتسعين جرام. نفسي إن أنا طلع الدفاع عليهم. بس أنا ما معيش فلوس نهائي. 40 جرام ذهب. عفوا 40 جرام ذهب ليس عليها زكاة يا أختي. 140 جرام. لا 140 لا 140 عليها. 140 أيوة لا عليها ضمنت 40 تفضلي. لا 140 فجوزي مش عارف يديني فلوس إن أنا أعمل الزكاة بتاع الذهب. أنا مش معايا فلوس. بيها يا خات. بيها يا خات. إن أنا بعمل الذهب يعني. ماشي. بس هو رفض وهددني يعني ممكن تحصل مشاكل لو دخلت من وراء. يعني هو لا يعني لا لا يفرق العسرة ولا يقبل. طب كيف كيف نفعل ورفض الزكاة ولا إيه؟ يعني هو رفض الزكاة يقول لي أنا بفضل فلوس يعني أنا بدي مستفيد. أقول له يعني حاجة دي غير دي فهنا واحد يعني أنا مش بيدي حاجة لها. والله يا أختي في ذمتك أنت تدعي خاتم ولا إيه؟ بس هو هل هو موقع على قيمة الذهب في قيمة الأساس؟ موقع مضى عليه يعني إنه مستلمه؟ أنا بحث مرة يعني خاتم بس كل من هديها تعرف مشكلة أنا مش عارفة أبدأ ثانيا فقال ممكن يعني أحتاج طلاق أو كده. تكتب على ظهر قائمة الأثاث أنك استلمت الذهب أو استلمت الذهب منه. أنا بقول إن هذا الذهب مش أنا استلمته في رحلة. صح هو حقك. استعيني بالله خريجي قيمة الزكاة ولو على فترات. شكرا. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أستفسر تكون خلافة على منهاج النبوة وحديث قدم الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ده عفوا الحديث الأول في بعض المقال وبعدين لا تعارض تكون خلافة على منهاج النبوة بعد زمان رسول الله زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. هذه خلافة منهاج النبوة نحن عم نصدرها ولا والله يعني الزهر انها خلافة الخلفاء الراشدين والله اعلم. هذا القدر اجتزئ حامدا لله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطيق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرجانا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبني إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك طيب الكلام وحسن الأخلاق ورفيع الدرجات وصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك، فرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفضل يا ذا المعرج يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا وارحمنا يا خير حافظين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.